الكلب الصائد أو الرجل الذي يعني يتخذ كلبا يصيد به، فيكون مقصود بالصائد يعني الرجل الذي يبحث عن الصيد ويتخذ الكلاب وسيلة إلى ذلك، أو كلب صائد يعني يتخذ الصيد. من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد، هذه الأمور الثلاثة يعني زرع أو غنم أو صيد هي المستثنات التي لم يرد يعني سواها. من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، يعني هذا المقصود به يعني ليس يعني لاستخدامه في للزرع يعني أو للضرع اللي هو الماشية، لأن قول في الضرع يعني يقصد أنه من أجل الماشية يعني كلب الماشية، والزرع لا يغني عنه لا يغني عنه لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، يعني لا يغني عنه زرعا يعني ليس من أجل الزرع ولا من أجل الماشية، يعني معناه أنه يتخذ من أجل الزرع ومن أجل الماشية. قال حدثنا داود بن رشيد عن مروان بن معاوية هو الفزاري عن عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة شعبة بن الحجاج وقتادة بن دعامة السدوسي عن أبي الحكم، وأبو الحكم هو عبد الرحمن بن أبي نعم. ذكر الحافظ في التهذيب في ترجمة أبي الحكم هذا قال روى له مسلم حديثا واحدا عن ابن عمر في من اتخذ كلبا، وقع في روايته عن أبي الحكم غير مسمى ولا منسوب، وقد جزم النووي بأنه عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، وجزم عبد الغني بن سعيد لأن أبا الحكم الذي روى عن ابن عمر وعنه قتادة بجلي، وأن الذي روى عن ابن عباس وعنه حسين وسلم بن كهيل سلمي، وهذا مما يقوي قول النووي. النووي أنه أبا من عبد الرحمن بن نعم البجلي. بجلي؟ نعم. عبد الرحمن بن أبي نعم وش من شوف ترجمة عبد الرحمن بن أبي نعم تقريبا لأنه ذكر اسمه وذكر كنيته أبو الحكم تقريبا عبد الرحمن بن أبي نعم، وهذا هو الذي سبق أن مر عند ذكر عبد الرحمن بن أبي نعم قال إنه ذكين بالفضل ذكين بالفضل وهو خطأ، يعني مر بنا قبل يومين أو ثلاثة. قال عنه بجلي عبد الرحمن بن نعم البجلي نعم. أبو الحكم يقول التقريب نعم. قال الجامع عفى الله عنه محمد علي آدم عندي أن كونه بجليا هو الصواب، لأنه هكذا نسبه الإمام أحمد في مسنده وكذا البيهقي في الكبرى، وأما كونه عبد الرحمن بن أبي نعم كما ادعاه النووي فليس بجيد، بل هو عمران بن الحارث كما صرح به البيهقي في سننه والمزي في تحفة الأشراف فتبصر. ذكر المزي في الأشراف؟ نعم. من عمران؟ عمران بن الحارث البجلي؟ نعم. ثم رأيت في هذا كلاما لولي الدين العراقي رحمه الله ونصه وأبو الحكم هو عمران بن الحارث السلمي كما ذكره المزي، وليس له عند مسلم سوى هذا الحديث، وذكر النووي أنه عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي والأول أثبت. انتهى. هذا كلامي؟ هذا الأخير كلام ولي الدين العراقي. نعم. طرح التثريب. ولي الدين اللي هو ابن العراقي. نعم. ابن العراقي. والحاصل أن أبا الحكم هذا هو عمران بن الحارث البجلي لا عبد الرحمن بن أبي نعم فتنبه. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة أحمد بن عمرو بن سعد حرملة بن يحيى التجيبي عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي وابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر بن راشد الأزدي البصري عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي أبو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثنا أحمد بن المنذر عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن حرب حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد الواحد بن زياد عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين وهو مسعود بن مالك الأسدي نعم. عن أبي هريرة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن يزيد بن قصيفة عن السائب بن يزيد عن سفيان بن أبي زهير وهو رجل من شنوءة نعم. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبته وابن حجر عن إسماعيل عن يزيد بن قصيفة عن السائب بن يزيد عن سفيان بن أبي زهير الشنائي نسبة إلى أزد بن شنوءة أزد شنوءة. أكثر الأسئلة جاءت عن كلب الحراسة هل يدخل في هذه المأذون بها؟ إذا كان لحراسة الأمور الثلاثة يعني نعم، أما كون حراسة البيت حراسة البيت أو حراسة يعني لغير هذه الأمور الثلاثة هو فليس داخلا في الاستثناء. ولهذا مرة أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلبا كذا وكذا نقص عملهم كل يوم قيراط. فكون يعني حراسة البيوت يعني هذا ما جاء استثناءه، بل هذا يعني من أسباب يعني حصول الإيذاء للناس. يعني كلما يمر أحد بهذا البيت وكذا تنبحه هذه الكلاب وتفيقه وتزعجه. هنا سائل يقول يريد أن يقول هل يجوز للأعمى أن يتخذ كلبا يدله في الطريق؟ وإذا كان قد ربي ومر يستطيع أن يأمره بالإتيان ببعض الأشياء يأتي له بها، مثل هذا هل يؤذن له؟ أقول ليس له ذلك. يقول جيران لنا يقتنون كلبا لغير حاجة، فهل لنا أن نقتل ذلك الكلب؟ وما لا. هو الفعل المناسب جراء هذا الأمر؟ لا تقتله، لكن انصحهم ويعني بين لهم ولعل الله أن يهديهم، وأنت إن قتلته يجيبون كلبا آخر وبعدين يصير بينك وبينهم مشاكل. يعني وإذا قتل خلاص انتهى الأمر. الكلاب كثيرة، الذي يهوى الكلاب يحصلها. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم. ثم ذكر ما يتعلق بإجرة الحجام، وقد سبق أن مر بنا يعني بعض الحديث الذي فيها يعني وصف كسب الحجام بأنه خبيث مقرونا بمهر البغي وحلوان الكاهن. وعرفنا فيما مضى أن هذا الخبث ليس خبث تحريم كما هو بالنسبة لحلوان الكاهن ومهر البغي، وإنما هو رداءة يعني كسب رديء، مثل قول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون يعني الرديء. وإنما يعني يعمد الناس إلى أحسن ما يجدون، كما قال الله عز وجل: لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، ولا يتهمم الخبيث لينفق منه اللي هو الرديء. وعلى هذا فإما يعني وصف بأنه خبيث أو ما جاء يعني من النهي عنه ليس المقصود من ذلك تحريمه، وإنما التنبيه لأن هذه مهنة رديئة لا يفرح بها ولا يحرص عليها، ولكن الناس لابد لهم منها، فمن استعملها ومن تعاطاها فإن ذلك سائغ له وجائز، لكنها ليست من المهن التي يرغب فيها. وأيضا جاء في الحديث بيان يعني أهمية الحجامة وأيضا فائدتها، وأنها من أحسن الأدوية ومن أحسن يعني ما يتداوى به الناس، فالحاجة داعية إليها، فإذا وجد من يتعاطاها ولا يترفع عنها فإنه له ذلك ويستحق الأجر على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، وأيضا يعني ساعده وشفع له عند يعني أسياده بأن يخففوا عنه الضريبة أو المقدار الذي يطالبونه بإحضاره لهم في كل يوم أو في كل شهر أو في كل أسبوع. ثم أيضا هذا يدل على تعاطي الأدوية يعني، وأن التداوي وأخذ الأجر على ذلك أنه سائغ، ما دام أن التداوي يعني ليس بأمر محرم وأنه لا يكون بأمر محرم، فإن يعني إعطاء الأجر على الدواء أو القيمة للدواء إذا كان مباحا وغير محرم فإن ذلك يعني سائغ ولا بأس به. والحاصل أن الحجامة الناس يحتاجون إليها، وهي مما فيها النفع كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك فإنه يعطى أجرته، ويعني كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه أجره، وأيضا شفع له في التخفيف عنه من ضريبته التي طولب أو يطالب أسياده إياه بها. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر عن إسماعيل يعنون بن جعفر عن حميد بن أبي حميد الطويل. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن الفزاري عن حميد قال سئل أنس عن كسب الحجام فذكر بمثله، غير أنه قال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز. ثم ذكر يعني هذا الحديث وقال يعني خير ما تداوي الحجامة هو القسط البحري، وهو يعني نوع من الأدوية التي يعالج بها، وهي موجودة عند العقارين باسمها. وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز، يعني من وجع الحلق، إذا كان فيهم وجع الحلق فلا تعالجوهم بالغمز، وهي أن يغمز بالأصبع فإن ذلك يؤذيه، ولكنه يعني يستعمل فيه يعني هذا الدواء الذي هو القسط البحري. قال حدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عن مروان عن الفزاري عن حميد عن أنس قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة عن حميد قال: سمعت أنسا يقول: دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا حجاما فحجمه، فأمر له بصاع أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف عن ضريبته. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش عن شبابه بن سوار قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم حا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي كلاهما عن وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعاط. وذكر هذا الحديث عن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعاط. احتجم يعني فعل الحجامة وتعاطى الحجامة ويعني وأعطى الحجام أجره وأعطى الحجام أجره، فدل ذلك على أن الحجامة يعني مشروعة وأنها من مما يعني يفيد مما يفيد الناس، وكذلك استعطى هذا المقصود به انه استعمل الصعود الذي يعني يستصعد مع الانف، لان ما يكون في الانف يقال صعود، وما يعني يكون في الفم يقال له وجور، وهي كلمات يعني إذا فتحت يراد بها الشيء الذي يستعمل، وإذا ضمت يراد بها نفس الاستعمال، مثل الطهور والطهور والوضوء والوضوء والسحور والسحور والسعوط والسعوط والوجور والوجور، وهكذا كلمات يعني إذا كانت بفتح فالمقصود بها الشيء المستعمل، وإذا كانت بالضم فالمراد به نفس الاستعمال. السحور هو الطعام الذي يؤكل في السحر في الصائمين، والسحور هو نفس الأكل وقال سحور. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن عفان بن مسلم حا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن المخزومي، وهو سليمان بن مغيرة المخزومي. المخزومي سليمان بن مغيرة هو ما جاء في بعض الروايات اللي بعد ذلك. هذا الحديث الحجامة لا ما فيها شيء هنا، هو يعني هو شوف تقريب سليمان المغيرة المخزومي. المخزومي المغيرة ابن سلامة أبو هشام البصري. إيش المغيرة ابن سلامة أبو هشام البصري؟ نعم المغيرة بن سلمة المخزومي. نعم المخزومي المغيرة بن سلمة. أنا قلت إيش؟ سليمان بن المغيرة. لا المغيرة بن سلمة. عن وهيب بن خالد عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس طاووس بن كيسان. قلنا استعطى استعمل السعوط. إيه الفرق بينه وبين وجور؟ الوجور الذي يوضع في الحلق، والسعوط والسعوط يوضع في الأنف. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث عن العباس أنه حجمه رجل والرسول أعطاه أجره وكلم يعني سيده أن يخفف عنه، قال ولو كان سحتا لم يعطه، يعني لو كان حراما ما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم. لما فعل الرسول إعطاءه عرف أن هذا حلال وأنه ليس بحرام، وأنما جاء من وصفه بأنه يعني خبيث يعني ليس مقصود به خبث التحريم، وإنما مقصود به الرداءة، ولا شك أنها مهنة رديئة يعني ليست مهنة شريفة يعني التي يفرح بها ويحرص عليها، والناس لا يستغنون عنها. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن عاصم عاصم بن سليمان الأحول عن الشعبي عامر بن شراحيل. يقول أحسن الله إليكم هل الذي يعمل في المختبرات الطبية مثل الذي يعمل في الحجامة في جامع أن الجميع يستخدم ويتعامل مع؟ والله لا شك أن يعني أقول مثل هذه الأشياء الناس بحاجة إليها وهي سائقة وجائزة، يعني مثل ما أن الحجامة وهي يعني منها رديئة، فتلك أيضا مهنة رديئة ولكنها جائزة لأن فيها فائدة للناس، وهي حصول معرفة التحاليل ويعني التي يترتب عليها معرفة الداء ويعرف الدواء الذي يناسبه. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن عمر القواريني قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو همام قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. قال: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. قال: فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالخمر وتحريمه، وأنه قبل ذلك يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يتوقع أو يتحرى يعني أن الخمر أنها ستحرم، ولكنه لم ينزل التحريم، فخطب عليه الصلاة والسلام وقال: إن الله يعرض بالخمر، يعني أنه يذكرها على وجه يعني أنه سيحصل أو يعني يترتب أو يأتي بعد ذلك تحريمها. قال: فما كان عنده شيء فليبعه، يعني قبل أن يأتي التحريم، لأن التحريم ما وجد، لكن إذا ما وجد التحريم منع الشرب ومنع البيع. والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا حرم يعني شيئا يعني حرم الخمر فيكون ثمنه حرام، فيكون يعني شربها حرام وبيعها حرام. ما يقال أنه يتخلص منها بالبيع ويأخذ النقود يستفيد بها، فإن النقود التي في مقابلها تكون حراما، لأنها بيع لأمر محرم ممنوعا منه. هذا من أدركته هذه الآية، وهي آية المائدة التي إنما الخمر والميسر والنصاب فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فيعني فليفرقه. من أدركته هذه الآية، ومن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. من أدركته يعني من كان حيا كان موجودا ومخاطبا بها يعني بعد نزولها وعنده شيء من الخمر من قبل أن تحرم، فإنها حرمت بهذه الآية، فلا يشرب ولا يبع، فلا يشرب ولا يبع. فعند ذلك اتجه يعني الناس الذين عندهم خمر إلى إراقتها ويعني سفكها، ولم يشقوا الأوعية، بل أبقوا الأوعية واستفادوا منها، يعني وإنما يتخلصوا من الحرام الذي هو الخمر، وأما الأوعية فإنهم ينظفونها ويستعملونها ولا يتركونها عليهم ويخربونها يعني عليهم. فعنده شيء فلا يشرب ولا يبع. قال: فاستقبل الناس بما كان عنده منها بما كان عندهم منها يعني من الأوعية، فسفكوها في السكة وفي الطريق. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريني عن عبد العلى بن عبد الأعلى أبو همام عن سعيد الجريري سعيد بن إياس عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة رجل من أهل مصر أنه جاء عبد الله بن عباس حاء. قال: حدثنا أبو الطاهر واللفظ له. قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة السبئي من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس: إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. فسار إنسانا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها. ثم ذكر هذا الحديث عن العباس أن رجلا يعني جاء إليه وسأله عن أهدى له يعني ابن عباس. قال ابن عباس: إن رجلا أنه سأل عبد الرحمن عما يعصر من العنب، سأل ابن عباس عما يعصر من العنب، فقال: إن رجلا أهدى للرسول صلى الله عليه وسلم مزادة أو راوية راوية نعم راوية، ف فقال ما علمت أن الله حرمها؟ فقال لا. ثم إنه سار رجلا, يعني هذا الذي مهدي يعني سار رجلا يعني عنده, فالرسول سأله قال بما ساررته؟ قال قلت له يبيعها. قال إن الذي حرم شربها حرم بيعها, الذي حرم شربها حرم بيعها, ففتحها وأراقها, فتحها وأراقها. وقوله العصير يعني من العنب, العصير من العنب يعني له حالتان, إذا كان وصل إلى حد الإسكار فهو حرام, وإن لم يصل إلى حد الإسكار فهو حلال. ما لم يصل أي عصير أو أي يعني شيء يعني ينتبذ أو يستعمل, إن وصل إلى حد الإسكار فهو حرام, وإن لم يصل إليه فإنه يعني فإنه حلال. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة الذي ذكر فيه ثلاث أمور منسوخة يعني منسوخة ناسخة ومنسوخة, وفيها وقد كنت نهيتكم أن تنتبذوا بأوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا, يعني انتبذوا في أي وعاء لكن بشرط أنه لا يصل إلى حد الإسكار, لأن وصل إلى حد الإسكار فإنه يكون خمرا. الراوية هي يعني الوعاء الذي يعني فيه الخمر, ويطلق على الدابة التي يعني يؤتى بالماء عليها. وقال ذكر في آخره المزادة أنه فتح المزادة, وقيل إن قال لها مزادة لأنه زيد فيها من جلد آخر حتى تكبر, يعني أكبر من الجلد الذي في جلد الشاة, يعني فزيد فيها فصارت يعني أكبر مما لو كانت على مقدار جلد الشاة, فقيل لها المزادة. نعم. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن وعلة عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. هل يدل السفك للخمر في الطريق على طهارتها؟ لا, ما يدل على طهارتها, لأن الناس يتجنبونها, وإذا يعني راحت في الأرض يعني خلاص يعني تطهر بعد ذلك, لكن يعني الناس يتجنبونها, ما يقال انها يعني الذي بعض الذين قالوا انها نجسة انهم يعني استدلوا بهذا, لكن هذا لا يدل على انها ليست نجسة, لانها قد يلقى يعني في الطريق هو نجس والناس يعرفونه ويبتعدون عنه. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقترأهن على الناس ثم نهى عن التجارة في الخمر. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة, يعني وهي في الربا, الآيات اللي في البقرة في الربا وليست في الخمر, فقرأهن يعني متعلقة بالربا, ثم قال إن الله نهى عن تجارة الخمر, يعني معناها أنها ضاف إلى يعني كونه يعني بين يعني ما حرمه الله من الربا, وأضاف إليه النهي عن التجارة بالخمر. وآية المائدة التي فيها تحريم الخمر متقدمة على يعني آية البقرة, لأن آية الربا من آخر ما نزل. ويمكن أن يقال أن هذا إظهار لما أظهر حرمة أظهر تحريم الربا, يعني بين فيه تحريم الاتجار يعني بالخمر, فيكون تأكيدا لشيء سابق, لأن التحريم حصل بهذا, التحريم حصل بآية المائدة التي سبق أن قال من أدركته هذه الآية وعنده شيء فليرقه. وأما هذا الحديث الذي عن عائشة اللي قال لما نزلت الآيات يعني من آخر سورة البقرة يعني آيات الربا, قرأهن على الناس وأضاف إلى ذلك ويعني النهي عن التجارة بالخمر, فيكون ذكر الخمر تأكيدا لما سبق أن حصل فيما مضى. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير ابن عبد الحميد الضبي الكوفي عن منصور ابن المعتمر عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح عن مسروق ابن الأجدع عن عائشة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي كريب قال إسحاق أخبرنا وقال آخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فحرم التجارة في الخمر. ثم ذكر هذا الحديث وفيه ذكر أن الآيات التي مرت في الحديث السابق التي لم يبين المراد بها قال في الربا قال ثم حرم فحرم التجارة في الخمر حرم التجارة في الخمر يعني مع إظهاره تحريم هذه تحريم الربا حرم التجارة في الخمر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن علاء بن كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بتحريم الخمر وغيرها قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام نعم والأصنام بس أربعة نعم حرم بيع الخمر يعني التي هي محل إيراد الحديث ويعني وأن شربها حرام وبيعها حرام وكان ذلك عام الفتح بين هذه الأمور الثلاثة حرام بيع الخمر والميتة كذلك لأنها نجسة ولا يستفاد منها إلا الجلد يعني إذا دبغ وأما مع ذلك فإنه لا يستعمل لنجاسته وهو يطهر بالدباغ وهذا يعني الذي يطهر بالدباغ هو الذي ما كان الذي كان يعني مباحا في الأصل يعني يعني الكشاة فإنه يعني يستعمل جلدها إذا دبغ ولا يؤثر فيه لكونها ميتة لأن الجلد يطهر بالدباغ لكن الذي ليس بمأكول مثل جلد الحمار وما إلى ذلك أنه لا يدبغ ولا يطهره الدباغ وكذلك السباع يعني وإنما يكون في الشيء المأكول ويعني أبيح لجلده لأنه يطهره الدباغ وأما ذاك فهو في الأصل يعني نجس ولا يستعمل ولا تسرخ الحمير لتستعمل جلودها وإنما الجلود تستعمل فيما هو مباح من الإبل والبقر والغنم والميتة والخنزير كذلك لا يجوز بيعه ولا شراؤه لا يجوز بيعه ولا شراؤه الخنزير وكذلك الأصنام يعني أنها لا يجوز بيعها واختلف فيما إذا كسرت وصارت قطعا من الحجارة يعني ليست على هيئة الصنم فقالوا أنه يمكن أو يجوز استعمالها يعني لكن إذا كان يترتب عليها فتنة أو يترتب عليها يعني شيء يعني فإنه لا يجوز بيعها ولكن يعني إذا استعملت في بنيان أو وهي كسر وقطع فإنها ذهب تعظيمها وصارت ممتهنة. قال فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة قال أرأيت شحوم الميتة لما كانت الميتة ذكرت مع الأشياء يعني قال يعني أن الشحوم يعني معلوم أن الميتة يعني شحمها ولحمها كل ذلك حرام شحمها ولحمها كل ذلك حرام فقيل رأيت شحوم الميتة فإنه يستصل تطلى بها السفن، فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، يعني يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويدهن بها الجلود ويستصلح بها الناس. قال لا هو حرام. فبعض أهل العلم قال إن قوله لا هو حرام يرجع إلى البيع الذي تقدم في الأول بيع الميتة، وبعضهم يقول أنه يرجع إلى هذا الذي حصل فيه السؤال وحصل فيه الاستفسار، يعني قال أرأيت أخبرني عن كذا وكذا، قال له حرام، يعني فيرجع إلى هذا الشيء المسؤول عنه. ثم قال قاتل الله اليهود لما حرم عليهم شحوم الميتة، يعني شحومها تابعة لأصلها، أذابوها وجملوها يعني أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها، يعني على اعتبار أن تغير الاسم، بدل ما كان شحم صار ودك، يعني بعد ما أذيب صار له اسم آخر الذي هو الودك، لا يقال له ودك وهو يعني شحم على ما هو عليه، وإنما بعد ما حول بواسطة النار إلى أن يعني أبخ ثم جمد فصار ودكا فباعوه. فذمهم الله عز وجل أنه لما حرم عليهم الشحوم يعني اتخذوا هذه الحيلة، وهي أنهم جملوها وأذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أول نمير قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم عن عبد الحميد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمثل حديث الليث. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي أسامة محمد بن أسامة قال حدثنا محمد بن مثنى عن الضحاك أبي عاصم وهو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. ثم ذكر هذا الحديث أن عن ابن عباس نعم بلغ عمر أن سمرة باع خمرا بلغ عمر أن سمرة والمراد به سمرة بن جندب رضي الله عنه، وقد جاء ذكره في البخاري يعني مبهم قال فلانا أن فلانا فعل كذا وكذا، ولكنه جاء يعني مسمى عند مسلم وجاء منسوب في غير مسلم، وفسر يعني هذا الذي حصل من سمرة إلى أنه يعني أنه يعني أن هذا من يعني باعه من الكتاب الذين يعني يستحلون ذلك، ويعني ولعله ظن أن المنع من المسلمين، وأما بالنسبة للكفار فإنهم يستعملون الخمر ويستعملون يعني هذه الأشياء الأمور المحرمة، فقال قاتل الله سمرة أما علم أن الله أما علم ألم يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، يعني سمرة رضي الله تعالى عنه يعني حصل منه يعني باجتهاد وظن أن المنع إنما هو في حق المسلمين وأنه في حق الكفار، يعني أنه يعني أنه يختلف، وذلك أنهم يعني يستحدونها ويستعملونها، ونعم فسر بهذا وفسر بتفسيرة أخرى ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان بن عيينة عن عمرو عمرو بن دينار. قال حدثنا أبو قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح علي بن القاسم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جضي قال أخبرنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه حدثه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. تقدم قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه. يعني باعوه يعني ذابوه يعني نقلوه من كون شحم إلى كون ودك. قال حدثنا حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. باب الربا. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول بارك الله فيكم هل الألعاب المجسمة تعتبر اليوم من الأصنام فلا يجوز بيعها؟ ما يقال أصنام ولكنها يقال صور يعني يعني يعني الأصنام يعني معروف يعني كان يعني تعظم وتعبد ويعني وأما هذه فهي صور مجسمة محرمة لكونها صور. يقول هي ألعاب أطفال على صورة إنسان أو حيوان. لذلك ما دام أنها مجسمة أما إذا كان أنها أشياء غير مجسمة مثل أعواد يعني تعرض ويلف عليها قرق فهذا هو الذي كان لعائشة ومثيلاتها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما يعني هذه الصور التي على هيئة إنسان وعلى شكل إنسان يعني فهي صور واضحة. يقول يعني بالنسبة لأبي هريرة وأنه كان صاحب زرع بينما علم سابقا أنه كان أنه يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه وكان من أهل الصفة فكيف الجمع؟ يمكن أن في بعض الأحوال يعني حصل له ذلك. يقول عندنا عمال يعملون في مزارع العنب وصاحب الزرع يخبرهم بأنه سيعمل به الخل وليس الخمر. عمال يعملون في المزارع التي يزرع فيها العنب وصاحب الزرع يخبرهم العنب يعني هو فاكهة من أحسن الفواكه في حال كونه عنبا ويحول إلى زبيب يعني يدخر ويكون من الأطعمة ولهذا جاء أنه من الأطعمة التي يكون فيها ويكون منها زكاة الفطر صاعا من زبيب. وأما يعني هذا الذي يعني له مزرعة عنب ويقول للعمال أنه يعني سيتخذ خلا الخل مباح لكن إذا كان يعلمون منه أنه يعني سيبيع على من يتخذه خمرا فلا يجوز لهم أن يعملوا معه في هذا العمل لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. يقول القطع الأثرية التي لها جسم ورأس هل إذا كسر الرأس وبيع الباقي يجوز؟ القطع الأثرية التي لها جسم ورأس والله إذا كان فيها محذور يعني من ناحية أنه يبتلى بها وأنها يعني تتخذ أصنام ومثل أصنام فإن ذلك لا يجوز بل تكسر كلها. يقول كيف نعرف أن عصير العنب قد وصل إلى حد الإسكار؟ هل ذلك بالرائحة فقط أو له علامات أخرى؟ له مدة يعني كذلك يعني كونه يصير يعني يقذف بالزبد يعني إذا غلى واشتد وقذف في الزبد هذا الدلالة على إسكاره يبقى مدة يعني يتحول بها إلى خمر ما إذا كان المدة يسيرة يعني لا يتحول بها إلى خمر فهو مباح. الملائكة لا تدخل بيتا في صور ولا كلب، هل كذلك لو كانت من الكلاب المأذون بها الثلاثة أدخل الملائكة؟ معلوم أن الملائكة الكلاب ما تكون في البيوت، يكون في المزارع، يكون في المزارع ومع الغنم في البر وفي الصيد. يقول هل دبغ جلود النمور والثعالب السباع عموما هل دبغها يبيحها؟ لا يبيحها ولا يبيح استعمالها لأن جاء النهي عن استعمال جلود النمور أو جلود السباع فيعني أيضا هي يعني الذي يطهره الدباغ ما كان تحله الحياة يعني وكان في الحياة حلالا يعني طاهرا ليس بنجس وإنما يعني لما تنجس بالموت أبيح استعماله بعد تطهيره بالدباغ. أما الكلاب والحمير والسباع ما يعني ما تأخذ جلودها وتدبغ وتستعمل لا يستعمل ذلك. هل يجوز بيع الحمار؟ إيه يجوز يعني ينتفع به يعني لا يؤكل بس ينتفع به الناس يعني والله جاء في القرآن والخيل والبغال والحمير يركبوها وزينة فهو يعني من أجل الانتفاع لا من أجل لحمه هو حرام وغير يعني مأكول لكن ينتفع به وهو مباح أو من أجل الانتفاع. هل هو نجس؟ نعم الحمار يعني هو لحمه يعني نجس حتى لأنه يعني تذكيه ما تنفع به لأن الذي يعني لا يباح أكله ما يقال أنه إذا ذبح خلاص تغير يعني حكمه واحد يعني الذكاة لا تفيده شيئا ولا تحله. يقول أنا شاب عندي مبلغ 10,000 ريال أريد أن أدخرها لأجل الزواج حال عليها الحول هل علي فيها زكاة؟ نعم. المبلغ لا يكفيني للزواج. لا زكها وإن شاء الله الزكاة تكون سببا في نمائه وكثرته ثم الزكاة يعني هي شيء يسير من شيء كثير ربع نشر لا تزكها وإن شاء الله يعني تزكيتك إياها سبب في نمائها. من كان في عمل ولا يستطيع الخروج لأداء صلاة الجمعة جماعة المسلمين هل يصلي الظهر؟ إذا كان حارس بشيء فتسقط عنه صلاة الجمعة ولكن يصلي الظهر ما يصلي الجمعة إلا مع الجماعة لكن إذا كان يعني مؤتمنا على شيء أو يعني حارسا لشيء وأنه لا يعني يذهب يعني لو ذهب لحصل فيه إخلال وضرر فإنه يكون معذور بترك الجمعة ويصليها ظهرا لأن الإنسان يعني لا يصلي الجمعة لا يصلي إلا جماعة. الإخوة اللي يسكنون في البلاد الغربية تعلمون يوم الجمعة بالنسبة عندهم دوام ولا يسمح لهم بالخروج لأداء الصلاة هم الآن قد تفوتهم أكثر من مرة في الشهر أو شهرين الجمعة. لا عليهم أقول إذا كان المقصود بالحراسة أو إذا كان عمل لا عمل في مصنع أو في مكان إذا كان ليست حراسة عليهم أن لا يدخلوا يعني يعني في هذا العمل إلا إذا مكنوا من أنهم يؤدون ما أوجب الله عليه. هذا سؤال عجيب يقول لماذا لا تتم توسعة الروضة الشريفة كما يوسع المسجد النبوي نظرا للزحام؟ للزحام هذا فعلا عجيب. واحد يقول خلوه يعني دورين يعني المنبر لا يقول خلوه دورين خلوه الروضة دورين على كل هذا الإنسان يصلي فيه ويمشي، مو معنى يتخذ مستقر يستقر فيه يبقى فيه، يصلي ويمشي يترك الفرصة لغيره. هل يصح الاغتسال يوم الجمعة قبل صلاة الفجر؟ لا، وإن بعد صلاة الفجر، بعد دخول الفجر، بعد دخول الفجر. ولهذا يعني ذكر ابن أبو داود يعني في بعض في السنن، مع أن أبو داود يعني ذكر التفقه عنده قليل يعني في يعني ذكر يعني، ولكنه ذكر يعني أنه إذا اغتسل بعد طلوع الفجر يغني عن الجمعة.